بعض الفقر نعمة، يكون الشخص صابرا فيترقى فيرتفع على يدخل الشعراء المهاجرين الجنة قبل الأولياء ب500 عام، وقال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها في الفقر. الرسول في ليلة المعراج دخل إلى الجنة، الله تعالى أراه مثالا للذين سيدخلون الجنة، فرأى أن أكثرهم من الفقراء، لأن أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة، أهل الجنة الذين هم الناس المؤمنون بعد ما دخلوا الجنة. الرسول لما قال دخلت الجنة يعني في ليلة المعراج فرأيت أكثر أهلها الفقراء، أي أراه الله مثال الذين سيدخلون الجنة، وهؤلاء أكثرهم من الفقراء. وفي صحيح البخاري عنوان: باب فضل الفقر. باب فضل الفقر، فالفقر إذا كان مع التقى فهو خير نعمة، وأكثر الناس ينظرون إلى أن يكثر مالهم ويتعبون في ذلك، وبعضهم يقع في الحرام حتى يكسر ماله، وهذا فساد. أن يقع الشخص في الحرام لتكثير المال هذا أمر لا يحبه الله ولا يحبه الرسول. أما إذا واحد كان يعمل بنية حسنة ليحصل المال الحلال من طريق حلال ويصرفه في طاعة الله فهذا أمر حسن. وما أقل هؤلاء، الرسول قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح يعني الذي يكتسبه الشخص من طريق ما فيه اعتراض شرعا هذا الطريق، وهذا الشخص يستعمله في طاعة الله، يبذله في طاعة الله. النفقة الواجبة هذه طاعة، مساعدة مصالح المسلمين هذه طاعة، مساعدة الفقراء طاعة، مساعدة المجاهدين في سبيل الله حقا هذه طاعة. مثل هذه الطرق إذا صرف فيها المال يكون هذا خيرا له، أما إذا صرفه فيما لا خير له فيه فهذا ما استفاد من المال، إنما يكون عليه سؤال، يعني ما استفاد منه، صرفه في مباح لا خير له فيه كالتوسع في ملذات الدنيا من الأكل والشرب والملابس والأثاث دون أي نية حسنة، فهذا ما استفاد من هذا المال، ضيعه، ضيع هذا المال بدل أن يصرفه في شيء فيه طاعة ضيعه. كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للناس: هذا المال الذي في أيديكم لما تجمعونه في أيديكم، أنفقوه في سبيل الله. يعني كان لا يحب أن يترك المال في اليد، المال الزائد عن الحاجات الضرورية، كان يقول للناس: أنفقوه في سبيل الله، اصرفوه في طاعة الله. فكثير من الناس تركه، ما كانوا يماشونه، مع أنه ولي صالح. أبو ذر الغفاري الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: يعيش وحيدا ويموت وحيدا. كثير من الناس ابتعدوا عنه لشدة زهده، وكان يقول لهم هكذا: أنفقوا المال في سبيل الله. وكثير من الناس لا يرغبون أن يقول لهم الشخص: أنفقوا المال الذي في أيديكم، ينفرون منه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال يهتم ألا يبيت قبل أن ينفقه في سبيل الله. والرسول مصادر المال التي كانت يحصل المال عن طريقها حلال، كان يهتم الرسول ألا يبيت يعني الليل حتى ينفق ما جاءه من المال في سبيل الله. سيدنا علي رضي الله عنه بلغ زكاة ماله 40,000 درهم، زكاة ماله لما مات كان عنده نحو 700 درهم، هذه 700 درهم كان خباءها ليشتري شيئا هو بحاجة له، يعني ليس للتنعم، ليس للتوسع في الملذات، هذا كان كل ماله 700 درهم لما مات تقريبا. أما في حياته من كثرة المال زكى ماله 40,000 درهم، يعني كان ماله كثيرا جدا. أين ذهب هذا المال؟ أنفقه في سبيل الله، صرفه في طاعة الله. سيدنا علي رضي الله عنه هذا تعلموه هم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا السلوك أن يصرف المال في طاعة الله. كان عند الرسول شاة عليه الصلاة والسلام، فهذه الشاة تصدقوا بها سوى كتفها. فسأل الرسول عائشة عن الشاة، عن هذه الشاة، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ذهبت كلها سوى كتفها، يعني كلها صرفناها، بس بشو صرفوها؟ بطاعة الله. سوى الكتف، الكتف بقيت، الذراع يعني، سوى الذراع. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: بل قولي بقيت كلها سوى الذراع. يعني هذا الذي أنفق في سبيل الله يعتبر باقيا، باقيا معناه استفاد منه الشخص الذي صرفه في سبيل الله فائدة معنوية، والفائدة المعنوية أحسن من الفائدة التي تحصل للشخص في الدنيا لمجرد الأكل أو الشرب أو التوسع بالملابس أو نحو ذلك. هذا معنى قول الرسول قولي بقيت كلها، أي استفدنا من كلها، أي استفدنا بالأجر والثواب من كل هذه الشاة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني الشخص يقول مالي مالي، وهذا حال أكثر الناس. الرسول عم بيقول أن الشخص يقول مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت. الشيء الذي يأكله الشخص هذا معروف مصيره، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل هذه الدنيا كمثل مطعم ابن آدم، الطعام يعني، فهو وإن ملحه وقزحه، يعني وضع عليه الأبازير المطيبة ووضع عليه الملح، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: وإن فعل به ذلك، وضع عليه الملح مثل ما نحن بنعمل، يعني نحط ملح وبهارات، فانظر إلى ماذا يصير بعد أن نأكل هذا الطعام، إلى ماذا يصير؟ يصير إلى شيء تأنفه النفس، يصير إلى البول والغائط. والإنسان عادة ينفر من البول والغائط. عم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه الدنيا، يعني ما ليس منه فائدة من هذه الدنيا للآخرة، الله تعالى جعل مثل ذلك الطعام الذي يأكله الإنسان. الطعام بعد أن يكون مزيناً بالملح والأبازير، بعد ذلك إلى أي شيء يستحيل، يستحيل إلى البول والغائط، فيصير الشخص نافرا منه بعد أن كان مشتهيا له. وهكذا الدنيا، يعني وإن تزينت وكانت مباهجها تفتن الشخص، لكن في الحقيقة كل ما في هذه الدنيا مما لا يستفاد منه لأمر الآخرة هذا لا خير فيه، عاقبته غير حميدة، لا خير فيه، لا فائدة منه. الشيء اللي فيه خير هو ما تفعله في الدنيا لتستفيد منه في الآخرة، مثل ما قال الرسول: أو تصدقت فأبقيت. يعني لما أنت تصرف المال في سبيل الله أبقيته، أي استفدت منه فائدة باقية. الثواب في الآخرة لما يحصل لك نعيم مقابل الثواب لا نهاية لهذا النعيم. أما لما أنا أجي أصرف المال للأكل أو الشرب أو تياب أو ملابس أو سيارة أو نحو ذلك مما لا أستعمله في طاعة الله، ما عندي نية حسنة فيه بالمرة، فهذا ما شو استفدت منه؟ راح، صرفته راح، ضاع. فالفائدة المعنوية أحسن من الفائدة التي لا تكون إلا للدنيا، أي لا أستفيد منها للآخرة. والملائكة كلهم يبقون إلى يوم القيامة أحياء، حين النفخ في الصور يموت الملائكة، الآن لا يموتون، الإنس يموتون الآن، والجن يموتون، وإن طالت أعمارهم، بعض الجن يعيشون زمانا طويلا لكن يموتون. الملائكة متى يموتون؟ عند النفخ في الصور، الملائكة يموتون ثم بعد ذلك يبعثون، لكن لا يساقون كما يساق البشر، البشر كل واحد معه سائق وشهيد في المحشر، هم يبعثون بمعنى يحيون بعد أن يموتوا، يحيون الملائكة، لكن ليسوا كالبشر، يكون لهم وظائف في الآخرة. نحن البشر قسم يدخلون الجنة وقسم يدخلون النار، المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار. الملائكة ليسوا كالبشر، تكون لهم وظائف أيضا في الآخرة، لهم وظائف الآن، لهم وظائف وفي الآخرة لهم وظائف. يوجد الآن ملائكة حفظة، كل إنسان منا معه عشرة من الملائكة، بعض الملائكة يحفظونه من أذى الجن إلا ما شاء الله أن يصيبه، فهذا لا شك أنه يحصل. وبعض الملائكة يكتبون كراما كاتبين، يعني يكتبون ما يحصل من الإنسان من القول أو النية أو الفعل، كل هذا الملائكة تكتبه. الحسنات تثبت، يعني تسجل وترفع في صحائف موجودة في السماء ليوافى بها يوم القيامة حتى ينظر إليها في صحيفة أعماله. والسيئات أيضا التي لم يتب منها تثبت أيضا في صحيفة عمله. أما المباحات فهذه تمحى، فهذه تمحى. بعض الناس يظنون في أن الله تعالى يمحو مشيئته أو يمحو تقديره، وهذا الكلام فاسد. يمحو الله ما يشاء ويثبت، ليس معناه يمحو الله ما يشاء من مشيئته وتقديره. تقدير الله نافذ ومشيئة الله نافذة، لا يتغير، مشيئة الله لا تتغير وتقدير الله لا يتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، بعض العلماء قالوا هذا راجع إلى الأعمال، أليس في الأعمال ما هو مباح، وفي الكلام ما هو مباح، وفي النيات ما هو مباح، هذا يمحوه الله. المباح في الشرع معناه ما استوى فعله وتركه، يسمى مباحا، يعني إذا فعلناه ما علينا عقاب، وإذا تركناه ما علينا عقاب، إذا فعلناه ما لنا حسنة، وإذا تركناه ما لنا حسنة، اسمه مباح. مثل واحد قاعد في البيت بدون أي نية حسنة قال سووا لنا الشاي مثلا، هذه كلمة مباحة، هذه شو سجلها الملك، سجلها الملك، بس بعدين شو بيصير فيها؟ تمحى، يعني لا يجدها في صحيفة أعماله. في أي صحيفة أعماله الشخص هو الحسنات والسيئات التي مات ولم يتب منها، صحيفة، العلماء يقولون صحيفة أعمال، يمسكها الشخص بيده ويقرأ فيها كل عمله. الله قادر على كل شيء. كيف نحن نروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم بيوقف 10,000 واحد أمرار بالمسجد النبوي بالموسم، السلام عليك يا رسول الله، والرسول شو قال صلى الله عليه وسلم؟ من سلم علي من قريب سمعته، وقال إنه يرد عليه السلام. فهل 10,000؟ هذول 10,000 وين موجودين؟ بالمدينة، بس في ملايين قلب عم بيقولوا السلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والرسول بيقول ومن سلم علي نائيا بلغته. يعني لو كان بعيد بيجي الملك بيقول له يا رسول الله يسلم عليك فلان. طيب كيف الرسول وهو شخص واحد وروحه واحدة يرد السلام على مئات الآلاف أو ملايين في لحظة واحدة؟ الله قادر على كل شيء، الله يمكنه من الرد على الآلاف المؤلفة في لحظة واحدة، الله يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا من باب خرق العادة، من باب خرق العادة يحصل له. كذلك الله يجعل أعمال الشخص مسطورة في صحيفة يقرأها، هذا الكتاب اللي بيمسكه الشخص كتاب الأعمال، المؤمن يأخذه بيمينه والكافر يأخذه بشماله، من خلف ظهره بشماله، فهالصحيفة مكتوب الأعمال، بيطلع بيشوف أعماله مسطورة في هذه الصحيفة. من كتب في الأول هذه الأعمال والأقوال والنيات؟ الملائكة. رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يكتب الحسنات، وعتيد يكتب السيئات، والمباحات يكتبها واحد من الملكين، إما هذا وإما هذا، اختلف العلماء في ذلك، بس المهم الكل كل هذا يسجل ويكتب. فمنه صحيح الكلام اللي بيقولوه بعض الناس بيقولوا الحكم عليه جمرك، بمعنى بيقصدوا فيها هني أنه بعض منهم شو ما حكينا ما في خلاص ماشي الحال، يعني هذا معنى كلامه. الكلام ما في عليه جمرك بالمعنى المصطلح عليه هلا، بس مسجل مسطور مكتوب، يعني لا يقال شيء ينافي ذلك. الكلام الذي ننطق به يسجل، فإن كان حسنا فلنا، وإن كان سيئا فعلينا، وإن كان مباحا من ننظر منه ولا نستفيد منه. لو الإنسان منا يعيش في المراقبة لكان كثير من أعماله صارت حسنات، يعني مثل كلمة هلا اللي قلت لكم يا سيو الشعر، امتى بيقول الواحد اذا جاي عبيله شاي او اذا جاي ضيوف؟ طيب اذا لم تنوي لله تعالى انت، انما جرت العاده انه اذا جاك ضيف سووا لنا شاي، ظهروا لنا هالفواكه، شوفوا شو بدنا نضيف هالضيف، ولم تنوي لله تعالى، ما في ثواب. اما اذا كنا عم نعيش بالمراقبه، اسمها المراقبه، يعني مراقبه النفس، مراقبه القول، مراقبه النيه، مراقبه الفعل، مراقبه العمل، هذه اذا واحد بيعيش فيها بيكسب كثير. يعني يكون مستحضرا دائما انه كيف بدي استفيد من القول اللي حقوله او العمل اللي بدي اعمله او النيه اللي بدي انويها. من يعيش في هذا يستفيد كثيرا. يعني اجاك ضيف وبدك تبسم بوشه وبده يقول لك السلام عليكم، ما بدك تقول له عليكم السلام. اذا لم تستحضر اي نيه حسنه، يعني اذا ما عندك اي نيه حسنه انما تفعل هذا على العاده، ما في ثواب. اذا لم يكن في العمل اي نيه حسنه ما في ثواب. اما اذا كان في نيه حسنه، الله يحب ذلك، الله امر بذلك، امر باكرام الضيف، الرسول حضنا على اكرام الضيف، لان الرسول حضنا، لان الله يحب ذلك، لان الله امر بذلك، لان هذا حسن في الشرع، انا افعل هذا الفعل. لما يكون عندك النيه تستفيد كثير، حتى بالنسبه للاولاد، اكرام الاولاد، الانفاق على الاولاد، الاحسان الى الاولاد، تهذيب الاولاد، تربيه الاولاد، الى ما هنالك من الاعمال اللي قد تمضي يتمر على الشخص ويفوت فيها على نفسه الثواب الكثير، لأنه ما عم يراقب نفسه. لذلك راقبوا أعمالكم ونياتكم وأفعالكم، راقبوها حتى، يعني مثل إذا واحد بيجي كل ثلاثة لهون، وصار بيجي لأنه مثلا في سيارة تيجي بتاخده، ما بعم يستحضر هو أنه رايح يحضر درس لله تعالى. أنا أكثر جمع الخير، أستمع إلى الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يعني أنا عم طبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بستفيد كثير، عم كتر جمع الخير بستفيد كثير، عم بحضر حلقة العلم، مجلس العلم لله تعالى بستفيد كثير. أما هيك واحد يصير أعماله عادات بيروح على نفسه كثير من الأجر، مثل الطعام، لما تأكلوا طعام مش في قدر من الطعام تتقوى فيه على طاعة الله، تحفظ فيه صحة البدن من أن ينهار، من أن يصيبه علل، هذا القدر اللي متقوى فيه على طاعة الله ننوي فيه شو؟ التقوي على طاعة الله، فبيصير فيه أجر. الشراب اللي بنشربه لحفظ البدن كمان للتقوي على طاعة الله، هذا القدر اللي بيستفيد منه الشخص لتقوية البدن وحفظ الصحة، هذا إذا كان نوى نية حسنة له ثواب. أما في الأعمال والأقوال والنيات إذا لم تكن أي نية حسنة ما في ثواب. واحد قاعد بمجلس عزاء بيخلص عم يقرأ القرآن بيقول فاتحة، في ناس بيقرأ الفاتحة لأنه قال الفاتحة، ما بيستحضر شيء بالمرة، ما عنده نية حسنة بالمرة ولا نية حسنة، له ثواب شيء؟ ما في ثواب. طيب هذا ما بيصير يقول بعدين اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، إذا هو مستحضر أنه ما نوى شيء. أما إذا نوينا لله تعالى صحيح بقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى روح فلان من المسلمين، أو إلى روح والدي، أو إلى روح أموات المسلمين، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين. بس بعد شو؟ بعد ما كون قرأت الفاتحة بنية حسنة، قرأت الفاتحة مش عملت كما بيعمل بعض الناس، بعض الناس بيعملوا هيك، بيعمل هيك بتمه بحاربه شوي وبيجع بيعمل هيك، فهذا ما قرأ الفاتحة وبالتالي ما له ثواب. فمن تشاءم من الصلاة كفر، يعني هذا اللي يقول أكون قوادا إن صليت أو ما أصبت خيرا منذ صليت، فهذا متشاءم من الصلاة، ومن تشاءم من الصلاة يكفر. أو قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، يعني في ناس مثلا بيقولوا صلي ليش ما بتصلي، يقول أنا الصلاة ما بتناسبني، كفر هذا. أو بعض الناس بيقولوا هذه الصلاة موضة قديمة، كانوا من زمان يصلوا، هلا خلص تطور المجتمع وتطورت الأمور فأنا ما بدنا نصلي. أما إذا كان امرأة حائض فقالوا لها قومي إلى الصلاة، فقالت الصلاة لا تصلح لي، يعني أنا حائض، فهذه كلامها صحيح أنه لا تصلح لها الصلاة. أما مثل ما بيحصل من بعض البنات تستحي من المعلمة بالمدرسة أو تستحي من أبوها إنه هي ما حتقوم تصلي، فبيقول لها قومي صلي، أو بالمدرسة تجي المعلمة أو الناظرة يلا يا بنات قوموا إلى الصلاة. بنات كبار شو بعرف المعلمة بأحوالهم؟ فبعض البنات شو بيقولوا البالغات؟ بيقولوا ما علي صلاة، وهي من حائض، هذه كفرت. ليش كفرت؟ لأن كذبت الشرع. لما قالت ما علي صلاة معنى كلامها لا تجب علي الصلاة، والصلاة واجب عليها بهالحال. متى لا تجب عليها الصلاة؟ إذا كانت حائضا أو نفسا، بس هي لا حائض ولا نفسا. لما قالت ما علي صلاة، ما علي باللغة العامية ما علي صلاة، ألا تفهم ما تقول؟ تفهم، لكن قصدت الكذب. لا ينفعها ذلك، لأن هذا الكذب، هذا الكذب كفر. بعض الكذب كفر، يعني مش بيقول واحد ما قصدي أنا أنه أكفر، وهل يتعلق أنه يكون واحد حتى يقع أنه بالقصد؟ لا، هذه ما قصدت الكفر وكفرت. هذول اللي بيقولوا والعياذ بالله أخت ربك من الذين ينتسبون الإسلام، في العادة يقصدون الكفر. لا، بيقولوا ما قصدنا الكفر، لكن هم كفروا لأنهم نسبوا لله الأخت، شتموا الله تعالى. فمثل هذا اللفظ نبه البنات منه، أنه إذا لم تكوني حائضا لا تقولي ما علي صلاة. هلأ لو قالت أنا حائض لكانت كاذبة فقط، لو قالت أنا حائض وهي ليست حائضا لكانت كاذبة فقط، لكن لما قالت ما علي صلاة أو ما علي صلاة صارت مكذبة للشرع. بالأول في أول مسألة كان كذب فقط، أما لما قالت ما علي صلاة صارت كافرة والعياذ بالله. فنبه البنت البالغة من أن تقول ما علي صلاة وهي ليست في حال الحيض، أما إذا كانت حائضا أو نفساء فقالت ما علي صلاة أي لا تجب علي الصلاة في هذه الحال، فهوني ما عليها ضرر. ما عليه ما قال أليس السؤال عن الصلاة؟ أليس قيل لها قومي إلى الصلاة فقالت ما علي وأرادت الصلاة؟ إذا أرادت الصلاة تكفر. الشرح أن قائل هذه الكلمات يخرج من الإسلام، ولا فرق في سب الملك بين أن يكون ذلك الملك جبريل. جبريل هو أمين الوحي وهو رئيس الملائكة وأفضل الملائكة. جبريل عليه السلام أمين الوحي وهو رسول للملائكة. الملائكة فيهم رسل وليس فيهم أنبياء، النبوة في البشر فقط. هو رسول الملائكة، هو جبريل. انتبهوا، جبريل يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ويفهم منه الأوامر، قل لمحمد كذا، قل لموسى كذا، قل للملائكة كذا. يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، كلام الله الذي هو صفة ذاته، منه حرف ولا صوت ولا لغة، منه كلام مركب مثل كلامنا، منه لغة. اللغات مخلوقة والحروف مخلوقة والأصوات مخلوقة، نحن كلامنا حرف وصوت ولغة. كلام الله الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. وكلم الله موسى تكليما، أي أسمع الله موسى كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. ولما قال الله تعالى هون في هالآية انتبهوا، وكلم الله موسى تكليما، فهم من تأكيد الكلام بالمصدر اللي هو التكليم أنه كلام، أنه صفة كلام. لأنه أحيانا تأتي الكلام لمعنى المجازي مش لمعنى الكلام، لمعنى المجازي، لمعنى الإشارة. إذا واحد قال تكلم فلان بيده، ما منقول تكليما، معناته أشار بيده. يقال تكلم بيده أي أشار بيده، من باب المجاز، هذا اسمه من باب المجاز. أو تكلم برأسه، شو يعني تكلم برأسه؟ يعني أشار برأسه. هل يقال تكلم برأسه تكليما؟ لا، لأنه حركة الرأس ليست كلاما بمعنى صفة الكلام. وكلم الله موسى تكليما، هذا إثبات أن الله له صفة اسم صفة الكلام. المعتزلة قبحهم الله، بيقولوا ليس لله صفة كلام، إنما كلامه ما يخلقه في خلقه، ويحرفون بيقولوا وكلم الله موسى تكليما أي خلق كلاما في شجرة كان عندها موسى فسمع الكلام من الشجرة. وهذا الكلام باطل، لأنه وكلم الله موسى تكليما يعني الله له صفة كلام. وقلنا نحن قاعدة إذا بتتذكروا النصوص تبقى على ظاهرها إلا إذا اقتضى الدليل أن تؤول، وتأويل النصوص بلا سبب عبث تصان عنه النصوص. تأويل النصوص بلا سبب عبث تصان عنه النصوص. أما التأويل إذا اقتضى الدليل أن يؤول النص فهذا حق أن يؤول النص. عرفتوا شو يعني يؤول؟ يعني يعطى له تفسير موافق لمعنى هذه الكلمة من حيث اللغة العربية ولا يخرج عن الآيات المحكمات. مثل لما نقول الرحمن على العرش استوى نقول قهر أو حفظ أو أبقى، هذا اسم تأويل صحيح. ليش؟ لأنه لا يجوز أن تحمل على الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن. كلمة استوى يتبادر للذهن من ظاهرها عادة الاستقرار أو الجلوس ونحو ذلك، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. كلمة استوى تجي بمعنى استقر، تجي بمعنى تم، تجي بمعنى جلس، بس في حق الله لا يجوز جلس ولا استقر ولا تم. فلما استوى وبلغ أشده. استوى معناته صار تام الخلق، هذا معناه. ويقال في اللغة عن القمر استوى القمر بدرا بمعنى تم اكتمل يعني. واستوت على الجودي في القرآن الكريم، واستوت على الجودي عن سفينة نوح. الجودي هذا الجبل في الموصل في العراق. سفينة نوح بعد أن دارت به ومن معه من المؤمنين استوت. هون شو معنى استوت؟ استقرت. في اللغة العربية بتيجي استوت بمعنى استقرت، استوت بمعنى استقرت، بيجي استوى بمعنى استولى، بمعنى قهر، بمعنى حفظ، بمعنى أبقى. فهذه المعاني بعضها لا يليق بالله، يعني لا يجوز أن يقال عن الله استوى بمعنى استقر ولا بمعنى جلس ولا بمعنى تم، لأن الله تعالى ليس ناقصا حتى يقال عن الله تم. فلما نقول نحن استوى بمعنى قهر، بمعنى حفظ، بمعنى أبقى، هذا تأويل في محله موافق للغة العربية ومنسجم مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما إذا واحد يفسر الآية على معنى لا تحتمله لغة العرب، مثل بعض الناس بيقولوا وسع كرسيه السماوات والأرض، بيقولوا كرسيه هون معناته علمه، أي وسع علمه السماوات والأرض. في لغة العرب الكرسي لا تأتي لمعنى العلم، فشو بيتبين لنا؟ أن تفسير الكرسي بالعلم غير صحيح. ليش؟ لأن الكرسي في اللغة العربية لا يأتي لمعنى العلم. أما الاستواء في اللغة العربية ألا يأتي بمعنى القهر والحفظ؟ بيجي بلى. فهذا التفسير بيكون متفق منسجم مع لغة العرب. لكن إذا واحد قال لك طيب ما جلس واستقر وتم بيتفق مع لغة العرب، بنقول له لكن لا ينسجم مع ليس كمثله شيء، لا ينسجم مع ليس كمثله شيء. والله تعالى يقول في القرآن الكريم عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب شو يعني؟ الأصل والمرجع الذي يجب الرجوع إليه في تفسير أي آية من آيات القرآن أو حتى حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فتفسير أهل السنة، تأويل أهل السنة لآية الاستواء بالقهر والحفظ والإبقاء في محله، هذا في محله. أما تأويل المشبهة لآية الاستواء بالجلوس والاستقرار فهذا في غير محله، هذا تشبيه لله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. فلما بلغ أشده واستوى، استوى أي تمت خلقته، صار شديد الخلقة. أيوة، فلما بلغ أشده واستوى، هون استوى معناتها صار تام الخلق، جسمه اشتد يعني قوته تمت، هذا معناته استوى هون، هذا لا يليق بالله. وكمان إذا قلنا استوى القمر بدرا هذا لا يليق بالله. كمان إذا قلنا استوى الطعام يعني صار في الحالة التي يطلب فيها للأكل، هذا لا يليق بالله تعالى. أو عزرائيل أو غيرهما، يعني من سب ملكا إن كان جبريل أو عزرائيل أو غيرهما فهذا كافر. عزرائيل وظيفته ما هي؟ قبض الأرواح، هو يقبض أرواح الإنس والجن والملائكة. الجن لهم أرواح، والبهائم لهم أرواح، والملائكة لهم أرواح، مش مثل ما قال محمد متولي الشعراوي في كتابه الفتاوى وفي كتابه التفسير. قرأت له جوابا عن سؤال واحد سأله عن أرواح البهائم، سأله إلى أين تذهب بعد فنائها، فقال له: لا تقل للبهائم أرواح، وإنما هي نامية كنامية النبات. وهذا الكلام ضد القرآن. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش فيها أرواح، البهائم كلها فيها أرواح، من يقبض أرواحها لما يأتي لحظة موتها؟ عزرائيل عليه السلام. عزرائيل بعض العلماء قالوا له أشباح بعدد من يقبض أرواحهم. عشان إذا واحد سألكم شو أمره بيصير زلزال بيموت 100,000 واحد، كيف بيقبض أرواحهم عزرائيل هو واحد؟ بعض العلماء قالوا الله تعالى يعطيه أيدي بعدد من يقبض أرواحهم، يعني لو مليون واحد بيكون له مليون يد. وبعض العلماء قالوا له أشباح يتصرف بهذه الأشباح بالروح الواحدة فيقبض أرواح كل الذين يموتون في لحظة واحدة. وبعض العلماء قالوا مع كونه واحد عزرائيل الواحد عليه السلام، الله يمكنه من قبض من يموت في لحظة واحدة مهما كثر عددهم، لأن عزرائيل ضخم، الدنيا بالنسبة له كالكف، كيف نحن نمسك كفنا نطلع عليه، بالنسبة لعزرائيل الدنيا كالكف. يعني إذا الله تعالى أمره أن يقبض أرواح عددا كبيرا من الناس وإما كانوا في أي بقعة، كأنه هو كيف الكف إلنا نحن، شيء سهل عليه ليس شيئا صعبا. ولا يجوز الاستخفاف بعزرائيل، كل هذه اللي بيسموها نكت بيروها فيها استخفاف بعزرائيل حذروا منها. والألفاظ اللي بيستعملوها بعض الناس بيشوفوا واحد مريض بيرجع بصح بيقولوا لبطوا أو علكوا بزقوا، ألفاظ يعني لا تليق أن تستعمل في حق الملك من الملائكة، لا يقال لبطوا ولا يقال بزقوا، إنما يقال الله تعالى لم يشأ أن يموت في هذا الوقت فلذلك عاش. هون هذا من قلة المراقبة للسان، إن هدول الناس اللي بيستعملوا هالألفاظ بيقولوا لبطوا أو علكوا بزقوا نحو ذلك من الألفاظ. ومثله الذي يقول أكون قوادا إن صليت، فإنه استهزأ بالصلاة واستخف بها ولذلك يكفر. وكذلك الذي يقول ما أصبت خيرا منذ صليت، ومثل ذلك قول بعض العوام صم صلي تركبك القلة. أنتم علمتم أنه من التوحيد، ليس من أصول التوحيد لكن من فروع العقيدة، من فروع العقيدة أن يعلم الشخص أن المؤمن إذا أقبل على طاعة الله يزداد عليه البلاء. هذه من فروع العقيدة التي هي ليست من الأصول لكنها من أمور العقيدة الفرعية. فصلوها الجملة: أن المؤمن إذا أقبل على طاعة الله يزداد عليه البلاء، يعني كلما أنت زدت في الطاعة كلما زاد عليك البلاء، وليس العكس. أنه بعض الناس يجيهم وسواس من الشيطان يقول له جاي تقول لي دروس ومدروس أخذوك على مجالس العلم، يوم بيظهر مثلا بيقوم بيعمل حادث سيارة، بيجي الشيطان بيقول له شفت عامل لي دروس دين شوف شو صار فيه، أو تاني يوم بيخسر مصرياته، أو بعد شهر بيطردوه من وظيفته، يكون هو لازم مجالس العلم بلش يصلي بلش يلتزم يعني. فبيجي الشيطان شو بيعمل؟ بيحاول يفوت من هالباب، الشيطان بيحاول يفتح بوابه ويفوت، فبيحاول يفوت عليه من هالباب. لزمت الطاعة انظر ماذا حصل لك. هون يتذكر الإنسان المؤمن المتعلم أن المؤمن إذا أقبل على طاعة الله شو بيصير؟ يزداد بلاءه. البلاء أشكاله ألوان، بلاء في الجسد، بلاء في المال، بلاء في الولد، بلاء في الصحة بالعافية، فهذا كله اسمه بلاء. فلما يزداد البلاء ما يتراجع هو لورا، بالعكس يزيد في طاعة الله، يزيد في طاعة الله. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حاكي لكم أنا عن واحد شخص حكيلي بقي يقنع صاحبه مدي، يعني لا أخذوا على المسجد صلاة الجمعة، أول جمعة أخذوا عليها إجا لص وسرق له صباطه لهذا الإنسان. دغري الشيطان شو قال له؟ جايب لك تصلي الجمعة أخذوا لك صباطه. بيتأثر بعض الناس اللي هن ضعاف بعد ما تعلم هذا قد يتأثرها ويتزهزل يعني يترك. وبعض الناس شو بيصير فيهم؟ بيقول لك شو بدي من وجع الراس، هذا بيحكي على هذا وهذا بيحكي على هذا وهذا بيحكي على هذا، وهدول الحبشية بيحكوا على الرجبية، الرجبية بيحكوا على الحبشية، الإخوانجية بيحكوا على الحبشية، شو بدي فيهم كلهم؟ خليني أقعد بالبيت. لا يسلم الشخص بلا علم، لا يسلم الشخص بلا علم، لا بد أن يتعلم، ولا بد أن يتعلم من معلم، ولا بد أن يكون هذا المعلم من الذين يتقون الله وأخذوا العلم عمن أخذ العلم عن غيره بسلسلة متصلة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طريق النجاة مش أنه يقعد بالبيت يقول تركت كل الفرق. الرسول لما قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني الفرق التي تخالف ما أنا عليه وأصحابي، هذا معناته، مش معناته ما تتبع حدا بالمرة. لكن شو بيعمل الواحد إذا لم يتبع أحدا بالمرة؟ شو بيعمل؟ كيف يمشي؟ كيف يتعلم الصلاة؟ كيف يتعلم الصوم؟ كيف يتعلم الحج؟ كيف يتعلم المعاملات الصحيحة في البيع والشراء والشركة وغير ذلك؟ كيف يعرف الكلام اللي فيه كفر من الكلام اللي هو سليم؟ كيف بيعرف بلا معلم؟ ما في طريق تاني. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما سألوا حذيفة فإن لم يكن لهم إمام، جماعة ولا إمام، عن المسلمين عم يسألوا إنه ما في عندهم جماعة ولا إمام، وشو بعمل؟ فقال له الرسول فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني الفرق التي تخالف ما أنا عليه وأصحابي، هذا معناته، مش معناته ترك مذهب أهل السنة والجماعة، لا، تبقى مع أهل الحق. أما الفرق التي خالفت تعتزلها، تبقى أنت على الحق، على الإيمان بالله والرسول وعقيدة أهل السنة والجماعة، تبقى على ذلك. فهذه احفظوها الجملة من فروع العقيدة، أن المؤمن إذا أقبل على طاعة الله يزداد بلاؤه. تذكروها. والبلاء أشكال وألوان. الحزن اللي بحس فيه الواحد هذا بلاء. شمرار الواحد بحس في حزن بقلبه، بقول قلبي مقبوض، ما بعرف شو بدي أعمل، ما عم بعرف كيف أفرح. مش معناته روح تسمع الأغاني والموسيقى بيروح عنك الكرب، لا، هذا لا يزيل الكرب حقيقة، إنما هذا يفرح الشيطان. أمرار الشيطان إذا فرح بيخلي الواحد يشعر كأنه فرحان، بيصير بيخليه يشعر بالفرح بشيء في معصية. الفرح الحقيقي، السعادة الحقيقية في طاعة الله، لما يحس الشخص في صفاء في قلبه بطاعة ربه، هذه السعادة الحقيقية. أخبرنا شيخنا حفظه الله عن رجل كان في الحبشة من الأولياء الصالحين، من شدة فرحه وسروره بالصلاة دخل في الصلاة فبقي واقفا شهرا، غاب عن إحساسه من شدة استغراقه في حب الله وتعلق قلبه بحب الصلاة والطاعات، غاب عن الحس، يعني ما عاد يحس بمن حوله، بقي واقفا شهرا لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يتغوط. فقال أحد أصدقاء شيخنا، قال لأجربنه، يعني بدي روح شوف هذا الإنسان فعلا واقف هيك بالغابة عم يصلي، واقف قياما ثم غاب، ما عم بيعمل شيء، لا يأكل ولا يشرب. قال فراقبته من شجرة الليل كله وهو لا يتحرك، كأنه خشبة لا يتحرك، ولم يتلف بدنه، ما تعفن، ما اهترى بدنه، واقف، ما صار شيء، ما انضر بالمرة. كيف هذا الرجل حصل له ذلك؟ لأنه مستغرق في حب الله فغاب عن الحس، غاب من شدة تعلق قلبه بحب الله وحب الصلاة وحب الطاعات، غاب هذا الإنسان. هذا الإنسان هذا اللي بيشعر بالسعادة الحقيقية. وكان بعض الناس يقرب له عسلا، يجيبوا عسل يحطوا قدامه يقولوا بركي جاع هذا ما بده يأكل، فيرجعون فيجدون العسل كما هو، ما مد يده إليه. هذا إنسان استغرق في حب الله بالطاعات بالصلاة حتى وصل إلى هذا الحد. كيف شهر لا يأكل ولا يشرب؟ الله تعالى قادر على كل شيء، حفظ له بدنه من التلف دون أكل ولا شرب، حفظ له بدنه من الضرر دون أن يبول أو يتغوط. مش سيدنا عيسى هلأ عايش حي، هذا اعتقادنا، في السماء الثانية، لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يتغوط، كيف عايش؟ طيب ما هو إنسان بشر مثلنا، من لحم ودم وجسم وجلد وعروق، كيف لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يتغوط؟ الله أغناه عن ذلك، الله أغناه عن ذلك. مش الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، هم خلق من خلق الله، كيف ذلك؟ الله أغناهم عن ذلك، الله أغناهم عن الأكل والشرب. فبتمنى عليكم تحفظوا هذه الجملة، تستحضروها. المؤمن إذا أقبل على طاعة الله يزداد بلاؤه. هذا شو قلنا عنه؟ من فروع العقيدة، يعني من العقيدة، بس مش من أصول الاعتقاد مثل معرفة الله، معرفة الله، معرفة الرسول، هذا من فروع العقيدة. وكذلك الذي يقول الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء، أما لو قالت امرأة حائض الصلاة لا تصلح لي وقصدها أنه لا تجوز لها الصلاة في أيام الحيض، فإن ذلك ليس ردة. وكذلك لو قال ذلك إنسان مبتلى بسلس البول جاهل لا يعرف أحكام السلس، يظن أنه لا يصلي في حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا نكفره. إنسان أصاب مرض سلس البول، بلاء، هذا الشخص الذي يصيبه السلس يسمى سلسا، يعني شخص سلس أي صاحب سلس. شو يعني؟ يتقاطر منه البول بلا إرادة، هذا بيحصل للرجال وللنساء. فإذا كان شخص جاهل ما بيعرف أن الشخص الذي يتقاطر منه البول بلا إرادة له أحكام خاصة، يعني له أحكام خاصة كيف بده يتوضأ، كيف بده متى يصلي، ما بيعرف، فقال أنا الصلاة لا تصلح لي، أنا دائم الحدث، دائما عم ينزل مني بول، هذا لا يكفر لجهله، لكن يعلم، يقال له السلس يصلي لكن له أحكام خاصة عليك أن تتعلمها. في مذهب الإمام مالك إذا كان السلس يستمر أكثر من نصف وقت الصلاة فإن هذا الشخص يتوضأ ويصلي على حاله ولو كان البول يتقاطر منه، يتقاطر بلا إرادة، ولا يقضي تلك الصلاة ويصلي غيرها بهذا الوضوء ما لم يطرأ عليه ناقض للوضوء غير السلس. يعني مذهب الإمام مالك في هذا سهل. وإذا كان أقل من نصف الوقت، شو يعني نصف الوقت وأكثر من نصف الوقت؟ يعني إذا بيدخل الظهر لا يأذن العصر معه ثلاث ساعات، ساعة ونص نص الوقت، أكثر من ساعة ونص أكثر من نصف الوقت، أقل من نصف الوقت. فهذا الإنسان إذا أكثر من ساعة ونص شو بيعمل؟ يتوضأ ويصلي على حاله ولو أكثر من صلاة المفروضة بهذا الوضوء. أما إذا كان أقل بيصبر لما ينقطع البول يستنجي ويتوضأ ويصلي. يعني أمره سهل منه صعب. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله ما كلفنا شيئا لا نطيقه، يعني ما لا يجب علينا أن نفعل ما لا نستطيع، وهذا من رحمة الله بنا، لا يجب علينا أن نفعل شيئا لا نستطيع أن نفعله. يصلي بهذا الوضوء أكثر من فرض. الإنسان السلس إن كان رجلا أو امرأة ما لم يطرأ عليه غير السلس، يعني كخروج الريح أو الغائط، يستطيع أن يصلي ما شاء من الصلوات إن كانت فريضة أو إن كانت سنة. من اللي قالت يا محمدة لما مرت بالحسين؟ زينب بنت فاطمة. مين روى هذا؟ مين يا أستاذ؟ الطبري. شو اسمه الكتاب؟ كتاب التاريخ الجزء الثالث. ليه ما حفظتوها كلكم؟ هذه شاهد لقول أهل السنة والجماعة إنه يجوز أن يقال يا محمد، رواها الطبري في كتاب التاريخ، حفظوها منا صعبة، الجزء الثالث. زينب بنت مين؟ بنت فاطمة، مرت بالحسين. شو بيقرب الحسين لزينب؟ أخوها. فقالت يا محمد لو كان حراما لم تكن لتقول هذا، وما حدا اعترض عليها. وقبلها من قال؟ قبل أن تقول هي من كان؟ جيش خالد بن الوليد لما ذهبوا لقتال المرتدين كان شعارهم يا محمد. من رواه هذا؟ ابن كثير، الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. حفظوهم إذا بتريدوا، أرجوكم حفظوهم، هذول معلومات بتجاهدوا فيهم أنتم، بتظهروا للناس اللي عم بيقولوا للناس حرام وما بيجوز، بيقولوا لهم إحنا عنا أدلة، هو عم يحكي بيقولوا أنت منين جبت هذا أنه لا يجوز؟ ما عنده دليل، هو ما عنده دليل، بس نحن عنا دليل أنه بيجوز، فينبغي أن نكون حافظين لهذا الدليل حتى نبرز به أمام الناس، نقول لهم هذا دليلنا على أن هذا يجوز. وقبل خالد من قال يا محمد؟ عبد الله بن عمر. بارك الله فيك. عبد الله بن عمر قال يا محمد. من رواها؟ البخاري. بخاري في كتاب أدب المفرد. ومين من الملاعين رواها؟ ابن تيمية. رواها في كتاب الكلم الطيب، يعني استحسن ذلك. ليش نحن نستشهد هون برواية ابن تيمية حتى نقيم الحجة على المشبهة الذين يتبعونه بيقولوا عنه شيخ الإسلام؟ هيشوفوا أنتم بتقولوا شرك. اللي بيقول يا محمد هو روى ذلك واستحسنه. بعد في واحد هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح، لكن في غيبته قال يا محمد صح. وبعد في كمان مين؟ كمان مين؟ حارث بن بلال المزني. بلال بن حارث المزني قال يا رسول الله، أنا عم بسأل على كلمة يا محمد. مين؟ لا مش حسان بن ثابت، هذيك أخته لحسان بن ثابت كبشة بن ثابت. شو عملت؟ قطعت فم القربة التي شرب منها الرسول صلى الله عليه وسلم تبركا. من روى هذا الحديث؟ البخاري. كبشة بنت ثابت أخت حسان، الرسول شرب من قربة ماء عندها. قربة الماء قلنا الوعاء من جلد بيكون يوضع فيه الماء وغيره، فقطعت فم القربة. في خبيب بن عدي قبل أن يقتل قال يا محمد، نادى يا محمد ثم قتل. لما قال البيتين ونادى قبل أن يقتل قال يا محمد ثم قتل، خبيب بن عدي هذا كمان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سألكم عن دم النبي هل هو نجس أم طاهر؟ طاهر. والدليل أن الأمة شربت عمر النبي. عم نحكي عن الدم. صفية شربت. شوي لحظة شوي شوي. زبير بن العوام لما شرب دم النبي. عم تسمعوا شو قالت؟ قالت الزبير بن العوام. بتوافقوا؟ صفية. عبد الله بن الزبير. هو الزبير بن العوام وولي ورجل صالح من المبشرين بالجنة، لكن الذي شرب دم الحجامة هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هو شرب دم الحجامة حجامة النبي. فقال العلماء الصحيح أن فضلات النبي طاهرة. بالنسبة للدم استدلوا بهذا الحديث الذي رواه البخاري، عبد الله بن الزبير. نعم اعتقاده هذا، هو مجتهد. عبد الله بن الزبير كان من المجتهدين، كان من فقهاء الصحابة المجتهدين. أما بالنسبة لبول النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بركة الحبشية رضي الله عنها شربت بول النبي. كان الرسول بال في إناء ووضعه تحت السرير، عطشت بالليل فشربت منه، فسأل النبي عنه، هي كانت حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت شربته. فقال لها الرسول لا توجعك بطنك، وفي رواية لا تلج بطنك النار. من روى هذا الحديث؟ الحاكم والسيوطي، وإسناده لا بأس به. رواه الحاكم والحافظ السيوطي وإسناده لا بأس به. كمان هذا الحديث استدل منه العلماء على طهارة فضلات النبي، هو أنه فيها خلاف في هذه المسألة، لكن الأكثرون قالوا على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم. طبعا قالوا كل أجزاء الرسول طاهرة ومباركة فيها بركة. نعم. الحاضنة التي كانت تحضنه في صغره، من زمان كانوا يأتون بحاضنة وكانوا يأتون بمرضعة للغلام للولد أو للبنت يعني. فهي كانت أم أيمن الحبشية واسمها بركة رضي الله عنها، كانت حاضنة الرسول، وكان الرسول يقول عنها هي أمي بعد أمي، كان الرسول يحبها صلى الله عليه وسلم. نهلل. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. السؤال الأول: هل تصح صلاة الصبي خلف المرأة جماعة؟ الجواب: لا تصح صلاة الذكر خلف الأنثى. أما صلاة الأنثى خلف الذكر ولو كان صبيا فصحيح، يعني يصح أن يؤم الصبي بالمرأة وبالرجل، ولا يصح أن تؤم المرأة لا بالرجل ولا بالصبي، إنما يصح أن تؤم بالنساء. وإذا أمت بالنساء نص الفقهاء على أنها تقف وسط الصف الأول، المرأة توقف وسط الصف الأول إذا كانت إمامة بالنساء. امرأة قالت: والله ليس معي 1000 ليرة، ناسية أنه يوجد في جيبها 1000 ليرة، ما الحكم بالنسبة للكفارة؟ الجواب: هذا فيه خلاف، بعض الفقهاء قالوا عليها كفارة بس ما عليها معصية لأنها كانت بحسب ما تعتقد يعني، بعض الفقهاء قالوا فيه كفارة وبعضهم قالوا لا كفارة عليها. عند المالكية في الركعات التي لا يقرأ فيها الفاتحة، في مذهب الإمام مالك على قول تصح الصلاة بقراءة الفاتحة في أول ركعتين، وإذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة فصلاته صحيحة. وما اشترطوا قدرا معينا للوقوف، يعني ما قالوا بيوقف مثلا دقيقة أو دقيقتين، لو وقف لحظة واحدة مش شرط يوقف بقدر الفاتحة ثم ركع، على هذا القول صلاته تصح. نعم، إذا واحد عليه قضاء يجوز أن يصلي على مذهب مالك فيقرأ الفاتحة في أول ركعتين ويكون له ثواب، يعني لا يحرم من الثواب بالمرة لكن يقل الثواب إذا ترك قراءة الفاتحة في غير الركعتين الأوليين. بالنسبة للوضوء يراعي مذهب مالك، الإمام مالك على قول عنده يجب مسح جميع الرأس، وعلى قول يجب مسح نصف الرأس، وتجب عنده يجب عنده الدلك، الدلك يعني اللي هو إمرار اليد على العضو المغسول ليتأكد من إصابة الماء جميع المحل الذي يجب غسله، يراعي هذا ويأخذ بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه. خليني أخلص هذول وأقول الحسد يكون حراما إذا عمل الشخص بمقتضاه، لهالحالة يكون حرام. شو هو الحسد؟ إذا إنسان استثقل النعمة التي عند المسلم، كره النعمة التي عند المسلم، ثم بعد أن كره هذه النعمة عمل بمقتضى هذه الكراهية بالقول أو بالفعل، يعني واحد عنده سيارة مثلا فواحد حسده على هذه السيارة قال يا ريت ما عنده هالسيارة واستثقلها عليه وتمنى أن تزول عنه، وقام شو عمل؟ راح كسر له السيارة. اللي بيكسر سيارة واحد مسلم حرام، هون بيكون عمل بمقتضاه وبالتالي عليه معصية. أما إذا كان الحسد لم يصل إلى هذا الحد، شايف واحد مسلم عنده سيارة فتمنى زوال هذه النعمة عنه، بس تمنى بقلبه بقلبه قال يا ريت السيارة منع عنده، لو قال يا ريت عندي إلى هنا بعد ما صار في معصية. أما إذا راح ضرب له إياها أو قال لشخص روح جرح له سيارته فهذا حسد محرم، أما قبل ذلك ما كان في معصية. فإن عمل بمقتضاه اللي موجود في المختصر معناته إذا كان عمل بمقتضاه بيكون في معصية وإلا ما بيكون في معصية. الخشوع معناه استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، وهذا يستحضره الشخص في قلبه في أثناء الصلاة ولو لحظة واحدة ليكون له ثواب في صلاته. وليس معنى الخشوع استحضار الخوف من جهنم أو من القبر أو من العذاب، لا، معنات الخشوع استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم في القلب ولو لحظة يكون له ثواب. كل ما زاد الخشوع كل ما كان الثواب أكثر، في أي لحظة خشعتم فألكم ثواب، يعني لو كان الشخص في أي عمل عم يعمله وخشع لله بيكون له ثواب، يعني لو كان في بيت الخلاء، لو كان ماشي بالطريق، لو كان قاعد بمجلس العلم وصار يخشع، يعني يستحضر في قلبه الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم ويستحضر في قلبه محبة الله، هذا فيه ثواب. فهمتوا؟ مش معنات الخشوع، كأنه بعض الناس بيتصور الخشوع أنه هو واقف يفكر أنه كأنه جهنم قدامه، مش هذا الخشوع، أو يفكر أنه هلأ كأنه عم يفتحوا القبر وحيحطوه بالقبر. التفكر بالموت بنية حسنة يعني تذكر الموت دوام استحضار انه حيموت النية حسنة في خير هذا الأمر، لأنه هذا بوصله للخشوع والزهد في الدنيا يعني تقليل الرغبة في الدنيا ونحو ذلك، بس مش هذا الخشوع. الخشوع هو هذا استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم في القلب. كل ما زاد الخشوع كل ما بيكون في ثواب أكثر بالعمل العميان والشخص. إذا الشخص وضع مالا مقابل الطاولة والكراسي في مكان محجر في البحر أو النهر لا يجوز له ذلك، لأن هذا يعد إعانة لهذا الشخص على معصية الله. شو يعني؟ يعني الفقهاء نصوا في كتبهم، إذا بتراجعوا كتب الفقه الشافعي وغيرها بيقولوا شواطئ الأنهار، بنصوا عليها يعني مش تأليفنا هاي، وشواطئ البحار الانتفاع فيها للمسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يحجر ذلك عن غيره. نص فيها بالكتب يعني مثل شرح التنبيه للسيوطي وغير كتب من الفقه معروفة هذه عند الفقهاء. هذه اسمها أماكن عامة مثل الشارع مثلا، الطريق، هذا مكان أي مسلم في يجي يركب بالسيارة ويمشي بالطريق. كمان أي مسلم في يروح على شط البحر يحط كرسي، يحط حصير، يحط شمسية، يقعد يسبح، يقعد يأكل هو أهله. أي مسلم له ذلك. ما بيجوز شرعا انه يجي واحد ياخذ هالشط يعمل له سياج يقول للناس هذا الشط اللي بده يفوت بده يدفع 10000 ليره، لا يجوز ذلك. وما ما بيصح واحد يقول انا حاجي استاجر منه الكرسي وهو حاجر هالشط عن الناس. اما لو كان لا يحجر الشط، واحد قاعد على الشط اللي بده يسبح بيسبح بس عنده كراسي، اذا واحد بده يستاجر كرسي بيأجره بس ما انه محجر الشط، هون ما بيكون عم نعينه على المعصيه، يجوز. أما الإعانة على المعصية حرام. يعني أنا لما بيجي هذا محجر الشط، لولا أنه أمثالي عم يجوا إذا كنت عم بعمل هيك، كيف هو بده يثبت بهالمكان على التحجير المحرم لولا أنه عم يجي أمثالي؟ لو كنت عم بعمل ادفع له مصاري أخذ منه كرسي أو طاولة على وجه الأجرة، مش هذا عم يشجعه على العمل المحرم اللي هو التحجير؟ فلا يجوز ذلك. والمؤمن يستغني عن مثل هذا. يعني من زمان كنا نطلع على شو اسمه هذه ملتقى النهرين نحن والأهل، نطلع بعد مدة صار حطوا إنه هلأ إذا بدك تفوت بدك تدفع 5000 بتذكر. فسألنا شيخنا حفظه الله قال لي إذا كان يمنع الناس إلا بالمال لا يجوز إعانته على ذلك، لأن هذا فعله تحجير المباح. وقال لي والمؤمن يستغني عن مثل هذا. المؤمن يستغني عن مثل هذا، يعني ما هو مضطر الواحد يعمل هذا الشيء. يعني من زمان كان عندهم شيء بسموه لازم الواحد يطلع مشوار، ما هلا كأنه لازم عندهم أنه دائما يطلع مشوار. ما هو إذا كانت امرأة حائض وفي الدرس عم تعمل تشكيل على الدرس، عم تشكل يعني تحط ضمة وفتحة وكسرة أو تكتب حواشي، فإذا كان عم تشكل الآيات ما عليها معصية. هو اللي قالوا الفقهاء حرام إذا كان الحائض أمسكت ورقة وكتبت آيات القرآن التي تكتبها للتلاوة ليس للحرز، تكتبها لتقرأها فيما بعد صارت تكتبها ويدها لاصقة بالورقة، فصار هذه لأن صاحبة حدث دائم هو هلأ الحائض ما بيجوز تعمل هذا الشيء. وكذلك الجنوب ليس له أن يعمل هذا الشيء. أما إذا كان شكلت الآيات اللي هي مكتوبة أصلا هون على الكتاب ما عليها معصية. وأصلا يعني عند بعض الفقهاء يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، عند الإمام مالك يجوز ما عليها المعصية. نتحصن مع بعض وبعدين نخرج. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله فيكم. مسألة: المرتد إذا تاب أثناء الردة المعاصي كان يعملها، هذه التوبة لا تصح، لأن التوبة عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. يعني إذا أسلم يرجع هذه التوبة اللي تابها من المعاصي يرجع بعيدها، لأنه ما صحت تلك التوبة. المسألة الثانية أن الشخص إذا دفع مالا لمصالح المسلمين، مثلا كنا هون قاعدين حاطين صندوق، فقلنا لكم ادفعوا لمصالح المسلمين، قام واحد منكم حط 1000 ليرة ما نوى شيء، إجا بده يمشي قالوا ما نوى شيء، نويت لله تعالى بهذا المال اللي حطيته بالصندوق له ثواب. أي له ثواب، لأنه ليش له ثواب؟ اسمعوا ليش له ثواب؟ لأن المال بعده ما انصرف. مش مثل إذا واحد هلا مشوي كنت عم بقول قرأ الفاتحة ما نوى أي نية حسنة، ما بيقول اللهم أوصي ثواب ما قرأته إلى فلان، فما فيها ثواب. فرق بين هاي وهاي، هذيك المال بعده موجود. أنتم ما بتعرفوا، لحظة شوي، ما بتعرفوا إنه إذا واحد فرز مال يدفعوا زكاة، فرز مال حط عنده مال شيله هيك على جنب، قال هدول بده يطلعوا الزكاة، بتعرفوا إنه في يرجع يغير رأيه ويحط هالمصريين ويطلع غيره الزكاة، ما بتعرفوا؟ ليش؟ لأنه بعده هالمال ما انصرف فيما هو أراد أن يصرف فيه. وكمان هو بالصندوق ماله لو إجا رجع أخذه من الصندوق ما عليه ضرر، إذا بيعرف عين ماله طبعاً، يعني 1000 ليرة كاتب عليها مثلاً لام، فإجا قال أنا غيرت نيتي ما بدي أحطها هون للمصالح، بدي أروح أدفعها مثلاً لفقير برا واقف، فإجا شيلها هذه 1000 ليرة ودفعها ونوى لله تعالى، له ثواب لأنه بعده ما انصرف المال وعارف عين المال هو. أما المسألة اللي كنا عم نقولها، شخص عمل عمل ما نوى في أي نية حسنة، شو بيكون هذا العمل؟ ما في ثواب. أما هون لأنه عين المال موجود عشان هيك بيقدر يرجع عينه لله تعالى. شيخ في وصل شيخ قال هيك وقال هيك، مشان هيك ما عاد تحكي فيها، صار آية اثنين. شيخ في وحدة المشبهة، أول آية استواء على معنى الإله، نقول أول مشاهد تأويلا فاسدا، نقول أول لأنه أخذوا بظاهره تأويل فاسد. يعني لا قصدي على كلمة تأويل، أليس هو الأقرب المتبادر إلى الذهن؟ يقال يفسر الأول هذه كلمة أول التأويل فاسد، التأويل وإخراج النص عن ظاهره، يعني رجوع عن ظاهره اللي معنى فاسد. أليس هو الظاهر؟ أليس هو الظاهر معنى الظاهر؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ لا عند عليهم محبة ويتبعون طول ما تشابه منه، ابتغاء فتنة ابتغاء